الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد رضي الله عنه، وله طرق يقوي بعضها بعض. نعم، عن أبي سعيد الخدري أحد السبع المكثرين أيضا من الرواية مثل جابر مثل ما تقدم. والناظم يقول: وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، معنى هذا الحديث لا ضرر يعني الضرر منتف في الشرع، فالشرع لا يأتي بالضرر ولا يأمر بالضرر ولا يقر الضرر، هذا شرعنا ولله الحمد. فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ولا تضر غيرك ابتداء ولا تضره ولا تضره مقابلة بشكل زائد عن المأذون فيه. لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. بالنسبة للغير، لا تضر غيرك ابتداء ولا تضره ضررا من باب المقابلة، ضررا زائدا على المأذون فيه. أوضح هذه ببعض الأمثلة. لا ضرر، قلنا لا تضر نفسك، لا تضر نفسك، ولهذا نهي المسلم أن يقتل نفسه. قال الله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفس من تردى من جبل، من تحسى سما، الحديث المشهور المعروف. فلا يجوز قتل النفس حتى ولو فيما يسمى الآن بالعمليات اللي يسمونها الاستشهادية وعمليات انتحارية، فهذا قتل النفس، قتل النفس لا يجوز، لا يجوز. قال الله تعالى في حديث قدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فلا تضر نفسك، كذلك أيضا لا تضر غيرك ابتداء. مثلا مررت من عند شخص وجالس قلت لعنك الله، لعنته وهكذا ابتداء، ضرر لما هو ضرر؟ هذا هذا ضرر واضح أذية. طيب، فهذا ضرر ابتداء. هذا الشخص قال لك مثلا لعنك الله، قال لك شخص لعنك الله، ظلم وعدوان هكذا، فقلت له أنت لعنك الله، كلمتك هذه مأذون فيها ولا منهي عنها؟ ها، مأذون فيها، لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، قال لك هو لعنك الله، قلت لعنك الله أنت ولعن أبوك أمك، ها، كلامك هذا مأذون فيه؟ المأذون فيه فقط الجزء الأول منه، لما قابلت سيئته بسيئة مثلها، لكن الزيادة، الزيادة هذا من الضرر المنهي عنه. فإذا لا ضرر يعني لا تضر نفسك أو لا تضر أحدا ابتداء، ولا ضرار من باب المقابلة، فلا لا تضر عن غيرك، لا تضر غيرك ضررا غير ما دون فيه شرعا. ثم أيضا كما قلنا الشريعة لا تأمر بالضرر ولا تقر الضرر، فإذا وقع الضرر فالضرر لابد أن إيش؟ لابد أن يزال، الضرر لابد أن يزال. فواحد مثلا حفر، حفر حفرة أمام بيته لأي مصلحة كانت، وترك هذه الحفرة محفورة هكذا، ممكن يأتي شخص يسقط فيها، سيارة تسقط فيها، لهم فيها أذية، فهل يكفي أن نقول له استغفر الله وتب إلى الله وخلاص يكفي؟ يعني كنا ترك يعني وضعك هذه الحفرة في طريق الناس هذه أذية، والأذية هذه معصية، هل يكفي أن يقول: يا رب أنا استغفرك وأتوب إليك وخلاص وتبرى ذمته بهذا الشيء؟ لا، القاعدة تقول الضرر إيش؟ الضرر يزال. هذا معنى قولنا الشريعة لا تقر الضرر، فالضرر يجب أن يزال، فيقال: لا لا، ادفن هذه الحفرة، ادفن هذه الحفرة، أزل هذا الأذى الذي يضر الناس، فالضرر يزال. وتطبيقات هذا الحديث لا تعد ولا تحصى، فهذا من قواعد الشريعة العظيمة. نعم.